حصريا على موقع djkimo.com. جامد زي ما انا كل الناس حزبانة وكيف ندير وانا وحداني شكوى الغير اللي ما زال يلا ارفع راسك يلا In this life I never worry انا ما تمسحش دمع عيني غير ايدي انا وانا قي نفكر يلا وانا حلمي مش بسيبه لو كان في السما I just wanna make it right I don't know why my life ain't moving with the flow searching for the answers I don't know waiting for the sound of where to go يا ترى جينا ليه يا ترى اخرتها ايه حد يقول لي جبت السؤال ده ايه يا ترى حبتني ليه يا ترى كرهتني ليه اللي جاي علينا الدنيا منعنا بس سبقنا عن جدعنا اديتي اندل اشمعنى انا تديني ضهرك تضحكي لعيان I don't know why my life ain't moving with the flow searching for the answers I don't know Waiting for the sign of where to go I don't know Why my life ain't moving with the flow Searching for the answers I don't know Waiting for the sign of where to go hey, I don't know Let's find the way Something that can make me better than yesterday Lot of weight I had to carry on my way They be checking on me They got nothing on me Yeah, yeah, yeah جامد زي مانا كل الناس حزبانة بتشوفها في عيني أنا كاين برا شكوى الغير اللي ما زال يلا ارفع راسك يلا Riding highs I'm never feeling high أنا ما تمسحش دمع عيني غير إيدي أنا قلبي أنا ديما كاين عندي ماما ولا حلمي مش بسيبه لو كان في السما Looking for a place away from drama hey, I don't know Why my life ain't moving with the flow Searching for the answers I don't know Waiting for the sign of where to go على موقع DJKimo.com